فيه؟ لا الدعاء، الدعاء مأمور، ربكم ادعوني. أولا علاج ظني والأكل قطعي، علاج ظني قد يعالج فيزيد مرضه، قد عالجه وصار لعلاجه آثار ما توقع. أبي يفعل السبب لأنه سبب ظاهر، والسبب ظاهر. ايه سلام. لا لا كلامنا اهم من مسالتنا، الكلام اللي ذكرناه في مباشرة الاسود اهم من هذه المساله. كيف وين؟ لكن السبب ظني مثل ما ذكرنا. نعم ايه ايه. والاعتماد على الاسباب نقص في الشرع. لا يلتزم بما جاء عن الله وعن الرسول، لا ياتي بجديد، لا ياتي بجديد، لا يضيق على نفسه، لانه اذا عاهد واخلف الامر كبير. يعني فرق بين شخص قال إذا طلع الراتب فتصدق بألف شيء، وبين شخص آخر قال علي عهد، نعم، أو لله علي أن أتصدق بألف إذا خرج الراتب. هذا كذا إلى ما وفى الحمد لله أمر في ساعة. الثاني يدخل بقوله تعالى ومنهم من عاهد الله علينا ثانا من فضل فأعقبهم نفاقا نسأل الله. نعم لا يضيق الإنسان على نفسه، مثل ماذا لا يأتي بخير. نعم كيف ونقص في التوكل، ونقص في التوكل من الشر، التوكل من الشر. نعم قدح في التوكل، قدح في التوكل. نعم أما ما جاء من قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قد بين في الحديث أن الحساب اليسير هو مجرد العرض، العرض ولا مس المناقشة. نعم. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير معنى يسيرون ما أمر الله به الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم. وقال الحسن هو صلة محمد صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن يصل الإيمان بالعمل الصالح ويخشون ربهم فيما أمرهم بوصله ويقعون سوء النساب في فوقه. والقول الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناه إلى توفيقنا. أما دخول صلة الأرحام في الآية فهو قطعي، دخول صلة الرحم الذي يصلون ما أمر الله به أن يوصل، دخول صلة الأرحام قطعي بلا شك، ودخول ما أداها يتناوله عموم الآية. نعم عن صلة القرابة لأنه أمر بصلتهم. نعم قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم قيل الذين مستهلك لأن صبروا مال فلا يعقب على يوم، وقيل هو من وصف من تقدم ويجوز الوصف تارة بلفظ الماضي وتارة بلفظ المستقبل لأن المعنى من يفعل كذا فله كذا. ولما كان الذين يتضمن الشرط والماضي بالشرط كالمستقبل

بما صبرتم تنعم وقدار. وقال محمد بن ابراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم الشهداء على رأس كل قول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان. وذكره البيهقي عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء فإذا أتاه وبشر بيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم كان أبو بكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان عمر بعد أبي بكر يفعل. وكان عثمان بعد عمر يفعل. وقال الحسن البصري رحمه الله بما صبرتم عن فضول الدنيا. وقيل بما صبرتم على ملازمة الطاعة ومفارقة المعصية. قال نعناه الرويل بن غياب. وقال قاله ابن زيد. وقيل بما صبرتم عما تطلبونه إذا فقدتموه. ويختمل سابعا بما صبرتم عن اتباع الشهوات. وعن عبد الله بن سلام وعلي بن قصي رضي الله عنهم أنهما قالا إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة. قالوا قبل الحساب. قالوا نعم. فيقولون نحن أهل الصبر. فيقولون من أنتم؟ فيقولون من أنتم؟ فيقول نحن أهل الصبر. فيقولون من أنتم؟ فيقول نحن أهل الصبر. فيقولون من أنتم؟ فيقولون نحن أهل الصبر. قالوا ما كان صبركم؟ قالوا صبرنا أنفسنا على طاعتك وصبرناها عن معاصي الله وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن حسين فتقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وقال ابن سلام فتقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أين المعاقبة الدار التي كنتم فيها عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه؟ فالعقبى على هذا اسم والدار هي الدنيا. وقال أبو غطان الجهني فنعم عقبى الدار الجنة عن النار. وعنه فنعم عقبى الدار الجنة عن الدنيا. قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لما ذكر المؤمنين بعهده والمواصلين لأمره وذكر ما لهم ذكر عكسهم. نقض الميثاق ترك أمره وقيل إهمال عقولهم فلا يتذكرون بها ليعرفوا الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي من الأرحام والإيمان بجميع الأنبياء ويفسدون في الأرض أي بالكفر والكتاب المعاصي أولئك لهم اللعنة أي الطرد والإبعاد من الرحمة. ولهم سوء الدار أي سوء المنقلب وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقاص والله الذي لا إله إلا هو إنهم الضرورية. قوله تعالى يفسدون في الأرض بقتل المسلمين لأن الحرورية يرون السيف ويرون الخروج على أئمة وهذا من الإفساد في الأرض. نعم لا أقل. نعم. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبة المشرك بيّن أنه تعالى يبسط الرزق ويقدر الذي بيّن أنه تعالى الذي يبسط الرزق ويقدر في الدنيا ويضيق يبسط ويضيق قدر الرزق يعني تضيقه ما من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. نعم. لأن هذا امتحان فبسط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته والتقدير على بعض المؤمنين لا يدل على نهايته.